لله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قبل إكمال البحث بنجاسة الكافر غير الكتابي أعود إلى الآية الكريمة آية حلية طعام أهل الكتاب وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، حيث أشكل بعض الأخوة في نهاية الدرس بأن الإمام فسر الطعام بالحبوب وأطلق، فقد تكون الحبوب جافة وقد تكون مرقا، وهذا الإطلاق أيضا ينفع في إثبات طهارة الكافر الكتابي، لأن الإمام حينما فسر الطعام بالحبوب أراد فقط أن يخرج الطعام الذي هو من اللحوم، وبالتالي فحتى بعد تفسير الإمام للآية فهذه الآية تنفع وتامة في إثبات طهارة الكافر الكتابي. بعبارة الإمام أراد أن يخرج الطعام المصنوع من اللحم فقط، وإذا كان الأمر كذلك باعتبار أن السائل سأل عن ذلك، سأل عن ذبيحة الكافر الكتابي، وإذا كان الأمر كذلك حينئذ حتى بعد تفسير الآية بالرواية تكون الآية تامة على في دلالتها على طهارة أهل الكتاب، لأنه حينما يكون طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم حلال مع معاملة الكافر له بالمباشرة والمساورة، فهذا يعني أنه غير نجس، لأن لو كان نجسا لو كان الكافر نجسا لنجس الطعام، وبما أنه الطعام حلال فتوجد ملازمة، إذا كان حلالا فهذا يعني أنه ليس بنجس. نعم ليس كل طعام حرام لابد أن يكون نجسا، لكن توجد ملازمة ما دام القرآن أفاد حلية هذا الطعام فهذا الطعام ليس بنجس، لوجود ارتكاز واضح أن الطعام النجس يحرم تناوله. لكننا بعد التأمل نجيب هذه الإشكالات هي التي تقوي الدرس، احنا هنا جميعا نتعلم، ولذلك انا مع كل إشكال، ولو ما عندي رغبة بالإشكالات أقول لكم الإشكال بعد الدرس، الإشكال يقوي الدرس لأنه ربما أهمل شيئا فينبهني الأخ على الإشارة إليه وتوضيحه في أثناء الدرس بعد الإشكال. فلذلك أرجو أن يعذرني الأخوة أحيانا عندما أرد إشكال أو ربما العبارة شوية تكون بها شدة لكي نتعلم، ترى ما عندي أي غرض آخر، يعني بنتعلم معا أنه لا نقبل أي إشكال، وعندنا روح نقدية سواء لما يقال من العلماء أو سواء لما يشكل به على العلماء، مو رأسا نسلم بما يقولون أو نسلم بما يشكل عليهم، فأعتذر إذا يوحي كلامي أحيانا بشيء، بس هذا من باب المحبة، من باب احترامي لكم، يعني لأنه ما ينبغي أن يكون الدرس درسا ضعيفا، درس القوي فيه احترام لكم، أنا أحترم نفسي وأحترمكم بدرس قوي، ولذلك أرد بعض الإشكالات اللي أشوفها مو في صميم الموضوع أو ليست مصاغة بطريقة علمية، حتى لو كانت تعبر أحيانا عن أحاسيس عرفية، لكن إحنا شغلنا شغل صناعة، ولذلك هذا الإشكال بعد الدرس خلاني أتأمل أنه إذا كان ليش ولم ينتبه له أصلا هذا الإشكال؟ أنه الإمام قال الحبوب لعله يريد فقط أي يرد مسألة الطعام المصنوع من لحم يعني، وبالتالي إذا كانت حبوبا مرقا يعني صنعت مع الرطوبة فأيضا تفيد الآية الكريمة طهارة الكتاب. لكن يمكن أن نجيب عن ذلك بأنه لو كان الإمام يريد ذلك، يريد فقط رد الطعام المصنوع من اللحم، لكان على الإمام أن يقول الآية لا السأل عن أي شيء، سأل عن اللحوم عن الذبيحة، فيقول له الإمام المراد من الطعام في الآية الكريمة ليس الطعام الذي يصنع من اللحم، يعني يقول له المراد من الطعام كل طعام عدا اللحم، يقول له الآية الكريمة لا تتحدث عن اللحوم، بينما الإمام خصص الطعام بالحبوب خاصة، ويغلب في الحبوب الجفاف، وحينئذ من الواضح أن تفسير الإمام لا يريد أن يخرج اللحوم فقط، بل تحدث عن الحبوب، وتعبيره بالحبوب ينصرف إلى الجافة، لأنه الحبوب بعد صيرورتها مرقا لا تسمى حبوبا، فالآية الكريمة بعد تفسيرها لا تدل على طهارة أهل الكتاب، لأن الإمام ليس بصدد استبعاد الطعام المصنوع من اللحوم فقط، بل أراد أن يفسر الطعام بخصوص الحبوب الغالب فيها الجفاف. ولو قلت هذا يعني أنه يوجد قدران متيقنان من الآية بعد تفسيرها بالرواية، القدر المتيقن لا إشكال في التعامل مع الكتاب بالحبوب الجافة، القدر مسلم، ويوجد إشكال في طعام أهل الكتاب المصنوع من اللحوم، هذا قدر متيقن أيضا. أما الطعام الذي يصنع من غير اللحوم مع الرطوبة فهذا ماذا تقول فيه؟ هل تقول بأن الإمام يقول بعدم حليته؟ إذا قلت ذلك هذا يعني أن الرواية تكون من روايات النجاسة، لأن الإمام إذا كان يستبعد أيضا الحبوب التي يصنع منها المرق أو المرق المصنوع من أي شيء عدا اللحوم، فهذا يعني أيضا أن الرواية تكون من روايات النجاسة. فنجيب بالقول إما أن الأمراق المصنوعة من غير اللحوم مسكوت عنها في الرواية فلا تكون الرواية من روايات النجاسة، أما أن نقول هكذا الإمام تحدث استبعد حلية اللحوم وجوز التعامل بالحبوب وسكت عما بين ذلك، أو لا مشكلة نقول أنها من روايات النجاسة فتدخل في ذاك التعارض بين روايات النجاسة وروايات الطهارة. فإذا حتى إذا قلنا بأن الإمام أخرج الحبوب وهي مطلقة تشمل الجافة والمصنوعة مرقا، فنعم تكون الآية دالة على طهارة أهل الكتاب، لكن بهذا التوضيح الإمام فقط يتحدث عن الحبوب الغالب فيها الجفاف، وإلا لو كان بصدد إخراج اللحوم فقط لما قال إن الطعام هو الحبوب، إنما هو الحبوب، لقال إن الطعام المراد بالآية الكريمة لا يشمل الطعام المصنوع من اللحوم، ولم يقل ذلك. إذا عرفنا هذا نعود لمطلبنا الأساسي، وهو نجاسة الكافر غير الكتابي. قلنا لا يمكن الاستدلال على نجاسة الكافر غير الكتابي بالآية الكريمة، لأنها كما قلنا لا تتحدث عن النجاسة الذاتية، بل تتحدث عن النجاسة العرضية. شيخ ممكن يعني أنه النجاسة الجسم مثلا المعنوية يعبر عنها القرآن الرجس مثلا، هاي النجاسة يعني ممكن أن نعتبر النجاسة المادية. تكلمنا احنا وهذا تكلمنا، قلنا ان نجس قيل بانه مصدر، انا هذا ما جبت الاشكال لانه ضعيف جدا، وانه لا توصف به الذات، لا توصف به الذات للمبالغ، واضح الكلام. ولذلك قلت نجس مع ذلك، وقيل ان النجاسة بمعنى النجاسة المادية لم تكن مصطلحة شرعا، وجئت بكلام السيد الشهيد الذي قال لا لا، بعد نزول هذه الآية، يعني تشريع النجاسات ربما كان سابقا لهذه الآية، تذكرون لما تذكرون، لكن مع ذلك قلت إن النجس ليس بمعنى النجاسة المادية بقرينة التفريع، فلا يقرب البيت الحرام. وقلت أن المفروض أن الآية لو كانت تتحدث عن نجاسة ذاتية فالمفروض أن تقيد ذلك مع الرطوبة، بينما هي أطلقت الغالب، الغالب دخول الكافر بدون رطوبة، لا الغالب هكذا، غالب لا نتكلم عن حالات النادرة، تحريم المطلق سنرجع لها إن شاء الله. فإذا مو النجس بمعنى هذا، إحنا ليش مو لأنه النجس ممكن أن تستعمل بالنجاسة المادية أو لا يمكن، سلمنا تستعمل في النجاسة المادية، لكننا قلنا بقرينة التفريع فالمراد هنا ليس النجاسة المادية بل النجاسة المعنوية، وإلا لكان المفروض أن تقيد الآية فلا يقرب البيت الحرام مع الرطوبة، وبما أنها أطلقت كما فهم كل المسلمين من الآية، ماذا فهم المسلمون؟ جاوبوني، فهموا أن المشرك لا يدخل البيت الحرام مطلقا، مع أنه لو كان المراد النجاسة الذاتية فشنو المانع أن يدخل إلى البيت الحرام بدون رطوبة؟ لا مانع من أن تدخل قنينة دم، ما دام ما دام هذه النجاسة لا تسري إلى البيت الحرام، بينما كل المسلمين فهموا من الآية أن الكافر لا يدخل بشخصه ولو بدون رطوبة. سأعود لذلك، واضح؟ جيد، أرجع. إذن لا يمكن الاستدلال بالآية الكريمة على نجاسة الكافر غير الكتابي، ولا يمكن الاستدلال بالروايات، لأن الروايات لم تتم دلالتها على نجاسة الكافر الكتابي، ولو فرض أنها تامة فهي مختصة بالكافر الكتابي. وإذا قلت أنه على فرض التمامية، فإذا كانت تدل على نجاسة الكافر الكتابي فنجاسة الكافر غير الكتابي تثبت بطريقة أولى. قلنا أن الأولوية غير واضحة وشرحت ذلك. إذن فالدليل منحصر، الدليل على نجاسة الكافر غير الكتابي منحصر بالتسالم، وقلنا ان التسالم حجيته من باب انه يكشف عن ارتكاز قد وصل الفقهاء يدا بيد عن اصحاب الائمة عليهم افضل الصلاة والسلام، وهنا يرد على ذلك على الاستدلال بالتسالم ما كنت قد ذكرته في بداية البحث ونقلته عن السيد الصدر رحمة الله عليه في مناقشتين أساسيتين. أتانا المناقشتان للتسالم. المناقشة الأولى أن المسلمين كانوا مبتلين بالاختلاط مع المشركين خصوصا بعد صلح الحديبية، وخصوصا بوجود علائق رحمية وعلائق تجارية بين المسلمين وبين المشركين، فلو كانت نجاتهم مقررة لانعكس ذلك وانتشر وأصبح من الواضحات ولسمعت أسئلة كثيرة ونقلت أسئلة كثيرة ولسمع قبال ذلك توضيحات كثيرة من الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، كما هو الحال في كل مسألة تدخل في محل الابتلاء، ولا يوجد في هذه المسألة دواعي للإخفاء خصوصا بعد ظهور الإسلام. ولو افترضنا ان الحكم بالنجاسة كان في ظرف نزول سورة التوبة التي نزلت بعد الفتح، لو فرض انه لم تسمع التوضيحات لان الحكم بالنجاسة لم يكن قبل نزول سورة التوبة وانما كان بعد نزول سورة التوبة التي نزلت بعد الفتح، فكذلك طبيعة الاشياء كانت تقتضي شيوع هذا الحكم وانتشار هذا الحكم وعدم وجدان شيء من هذه اللوازم عند ملاحظة التاريخ العام والجو العام للمسلمين يكون عامل تشكيك في وجود ارتكاز ثابت بنجاسة الكافر غير الكتاب. وإذا شككت في هذه المناقشة وقلت لظروف ما ربما لم ينقل لنا هذا الانتشار والشيوع، فالمناقشة الثانية واضحة وأكثر وضوحا من المناقشة الأولى، وهي أن الاستدلال على نجاسة الكافر هذا الاستدلال ذكر غالبا مع الاستدلال بالآية الكريمة إنما المشركون نجس. بعبارة أخرى، متى نعرف إن التسالم ناشئ من ارتكاز وليس من دليل اجتهادي؟ حينما لا يذكر المفتون دليلا. كيف وأن غالب المفتين قد أفتوا وشفعوا إفتائهم بالاستدلال بالآية الكريمة إنما المشركون نجس؟ على الأقل أكثر المفتين يذكرون الآية الكريمة، وحينئذ فهذا التسالم والإجماع لا يكون كاشفا عن ارتكاز قد تلقوه عن أصحاب الأئمة، بل هو إجماع مدركي أو على الأقل محتمل المدركية، والإجماع المدركي ومحتمل المدركية ليس بحجة. هذا التسالم قيمته أنه يكشف عن ارتكاز سابق، وهنا في مقامنا هذا التسالم لا يكشف عن ارتكاز سابق. لماذا؟ لأنه محتمل المدركية على الأقل. وحينئذ النتيجة أنه لا دليل واضح لإثبات نجاسة الكافر غير الكتابي، كما لم يكن هناك دليل لإثبات نجاسة الكافر الكتابي. أعيد، لا دليل واضح لإثبات نجاسة الكافر غير الكتابي، كما لم يثبت دليل على نجاسة الكافر الكتابي فيما مضى من بحوث. لكن وإن كنا نستطيع الجزم بطهارة الكافر الكتابي لأن ما دل على نجاسته ليس صريحا في النجاسة، وما دل على طهارته كان صريحا في الطهارة، ولأن بعض الروايات دلت على وجود ارتكاز على طهارته فنستطيع الجزم بطهارته. لكن في الكافر غير الكتابي في القلب شيء من الجزم، في القلب شيء من الجزم بالطهارة، فلا أقل نحتاط بالحكم بنجاسته. لماذا؟ لأجل هذا التسالم الذي لعله يستند إلى شيء يعبر عن واقع الحكم. شوفوا هذه بين قوسين، مرة يجمع الفقهاء على فتوى ويتضح لدينا جزما خطأهم بتلك الفتوى فلا مانع من مخالفتهم، وأخرى لا نجزم بخطأهم وإن كنا نناقش فلا مانع من الاحتياط، بل لعله أولى. وليس ذلك تقليدا، لسنا متوقفين، لسنا في توقفنا مقلدين للمجمعين أو للمشهور، وإنما نتوقف لأجل أننا نحتمل أن المجمعين قد استندوا إلى دليل يعبر عن واقع الفتوى. هذا شيء يدفعنا نحو الاحتياط. الشيء الثاني ما لم أقله فيما سبق تركته لهذا الموضوع، يمكن أن نسترد إلى نفس الآية الكريمة إنما المشركون نجس. الآية الكريمة قلنا أنها لا تتم لأن النجاسة المرادة في الآية الكريمة هي النجاسة المعنوية بقرينة التفريع، فلا يقربوا البيت الحرام بقرينة التفريع، أي أن المنع من القرب كان مطلقا حتى ولو بدون رطوبة، وهذا لا معنى له مع النجاسة المادية لأن النجاسة المادية لا تسري مع الرطوبة. هذا الإشكال على الآية يقرر أنها جابوني أنها غير تامة الدلالة لإثبات نجاسة المشرك. لكن من جهة أخرى قاعد أتكلم عن دواعي الاحتياط، من جهة أخرى يمكن القول، هذا لم أقوله سابقا، أنه يمكن أن نستند إلى الآية الكريمة لإثبات نجاسة الكافر المشرك، وأما التفريع فلا يقرب البيت الحرام، فهو وإن جاء مطلقا حتى ولو من دون رطوبة، لكن يمكن القول أنه يقيد بالارتكازات الواضحة أن نجاسة لا تسري إلا مع الرطوبة. يعني نقول بأن قوله إنما المشركون نجس فلا يقربوا البيت الحرام، لا يقربوا لأنهم نجسون ماديا، وماذا نفعل بالإطلاق؟ هذا الإطلاق يقيد بما دل على أن النجاسة لا تسري، لا تسري بدون رطوبة. لكن هذه قرينة مقابل قرينة، لا نستطيع الجزم على ضوئها بنجاسة الكافر المشرك، لكنها قد تؤدي إلى أن القلب لا يستطيع الجزم بطهارته، فلا أقل من الاحتياط في نجاسة المشرك. واضح؟ لا عندنا شيخ، هذا جديد، هذا طلع هو اللي في بالك يعني لو غيره. لا لا ما بيجي ما بيجي لا ما بيها مفهوم، ما بيها. إذا وردت فيها جملة وصفية، لو كان عندنا رواية تقول إذا كان مسلما فهو طاهر، تمام. اسمع نجي سنة من كل من تشهد شهادتين يكون طاهر، بس ما بيها مفهوم نستفيد من هالمفهوم على نجاة الكافر، ما عندنا مفهوم. أما حكم الناصبي، الآن تكلمنا عن كافر الكتابي ثم الكافر غير الكتابي، يعني المشرك. وطبعا الآن من احتطم في المشرك نقصد المشرك الاصطلاحي، لا يدخل الكافر الكتابي. واضح لما بينته سابقا أن الشرك اصطلاح في الشريعة، مقصود من يعبد إلى أين. أما الناصبي فلا يمكن التمسك لإثبات نجاسته الذاتية بالآية الكريمة، لأن الآية الكريمة لو تمت دلالتها على النجاسة الذاتية، لو تمت فموضوعها المشرك، فلا تشمل المنتحل للإسلام الذي يخلو انتحاله من الشرك. طبعا إذا كان منتحلا للإسلام لكنه مشرك، كبعض حالات الغلو، هذا إذا تمت دلالة الآية فتشمله. واضح الفكرة؟ لكن ليس الشرك المجازي كما في المرائي، إنما لو ثبت إن في عقيدته شركة، حتى لو كان منتحلا للإسلام ويسمى بالإسلام كبعض فرق الغلاة. لكن الناصبي لا يطلق عليه أنه مشرك إلا إذا في بعض الحالات صدق أنه مشرك والتزم، لا نحاسبه باللوازم، التزم بلوازم تفيد شركه. يعني ما ندخل في بحث المجسمة، من يقول بأن مثلا لله يد لكن يقول بلا كيف ولا أي مثلا، هذا لا يعني أنه مشرك ولا يلتزم باللوازم الباطل. جيد، إذا لا يمكن التمسك بالآية الكريمة لإثبات نجاسة الناصبي الذاتية. الناصبي واضح لأنه إحنا ما نريد ندخل في هذا البحث. من ينصب العداء لأهل البيت، وأنا وردت بعض الروايات لكن مناقشة، أنه حتى من ينصب العداء لكم، لكن مناقشة سنة، حتى من ينصب العداء للشيعة، لكن الناصبي، وأكو بعض الروايات تعبر من يقدم الجبت والطاغوت هو ناصب، لكن الناصبي المصطلح اللي يترتب عليه الحكم بالنجاسة أو الطهارة هو المبغض لأهل البيت. طبعا توجد 4-5 معاني في الناصبي، لكن هذا هو المعنى الذي تترتب باتفاق الكل، هذا الذي تترتب عليه النجاسة والطهارة. ومو صرح خرج لحرب الإمام يضرب المرقد فاونات، يعني واضح الفكرة. لا هذا المرقد يقول يعتبر نقدر نعتبره، ما يعتبره الإمام، لكن سؤال خوارج نواصب لو مو نواصب، واضح معاوية ناصب لو مو ناصبي، خرج لحرب الإمام شيعي يقول أحبه بس أحاربه هذا، أما غير ذلك فما عد. طبعا أنت تريد تقول لي كل من يقدم غير الإمام ناصبي، ما موجودة في الروايات، بس لكن لكن راح يجي هذا، هذا يكون من أدلة الطهارة. يقولون لو واحد من الإشكالات على نجاسة الناصبي، لو كان المراد كل المخالفين فمعناه أنه لا يمكن القول بنجاسته لشدة تعامل الشيعة معه. فأريد أن أقول أنا أتكلم عن الناصب الآن، ليس موضوعي ليس الناصبي، موضوعي الناصبي الذي حكم بعض الفقهاء بنجاسته، بل يوجد تسالم على نجاسته ويوجد من يناقش هذا الناصبي بأي معنى، هذا موضوعه من يعلن البغض لأهل البيت. ما عندي مشكلة في تسمية الآخرين نواصب بمعنى آخر، موضوع الحكم بالنجاسة والطهارة هو المبغض لأهل البيت. إذن الآية الكريمة لا يمكن الاستدلال بها على نجاسة الناصبي، وأيضا لا يمكن التمسك بالروايات الدالة على نجاسة الكتابي، لأن موضوعها الكتابي والمجوسي ونحوهما، ولا يمكن التعدي منهما إلى مدع للإسلام لإحتمال الفرق واقعا وارتكابا. عن بين قوسين، في كل الأبحاث السابقة تكلمت عن المجوسي كحكم الكتاب، لأنه توجد بعض الروايات تفيد أن الكتابي وما هو في نحوه، لكن لو ثبت أن المجوسي يعبد إلهين كما هو منقول أنهم لديهم إلهين يزدان وهريما، إله الخير وإله الشر، إذا كان كذلك فهم مشركون. من المجوس من يعبد إلهين هو مشرك، وبعد شنو يدخل تحت عنوان المشرك؟ إن قلنا بأن الآية الكريمة تدل على نجاسته فيكون نجسا. لكن أنا مرة أنسولف لكم هذا، أنا مرة على هامش مؤتمر طهران، معرض طهران الدولي للكتاب، تعقد ندوات، وبعض الأخوة شوية حركني باتجاه الدكتوراه مجوسي، فقلت له أنا أكبر بيك بهالعقلية الرائعة، كان تخصصه نادر جدا أنه تعبد النار، قال أنتم مشتبهين، إحنا ما نعبد النار، إحنا نعبد الله الواحد الأحد، غاية الأمر نعتقد أن النار تجلي لنوره. وإحنا مختلفين في بعض التفاصيل، أن أنتم تقولون أنه يعذب بالنار ونحن نرى أنها تجلي النور والرحمة، فهو يعذب بالصقيع الثلج لا يعذب بالنار. فطبعا مثل هذا خلص، إذا يصرح بهذا هذا لا يعتبر مشركا، حتى لو كان كاذبا. ما مسؤولين عن النوايا، لا توجد عقيدة لا توجد فيها مبررات. ولذلك المشرك هو المشرك، وهو يصرح بأنه مشرك. تفضل جناب الشيخ. نعم، البعض يجمع يخلط بينهما. لذلك كان لا بعضهم يقول نحن نعلم ان اله الخير هو الذي يستحق العبادة، هذا قريب، لكن نعبد اله الشر اتقاء لشره، فهذا يكفي في انه شرك يعني. جيد، اذا لا يمكن التمسك بالآية الكريمة، ولا يمكن التمسك بالروايات الدالة على نجاسة الكافر الكتابي، ولا يمكن التمسك بما دل على أن الناصب كافر، ولا بما دل على كفر كل مخالف. لماذا لا يمكن التمسك لإثبات نجاسته؟ أولا لأنه لم يثبت لدينا دليل يقول بنجاسة مطلق الكافر. تذكرون عنوان الكافر لم يؤخذ في الروايات وانصب عليه الحكم. ما تذكرون سيأتي أننا نبحث ما هو الكافر، وسيأتي أننا نقول لو كان هذا العنوان قد أخذ في الروايات المفروض أن نبحث ما هو المراد من الكافر. واضح؟ لكنه لم ينصب عنوان النجاسة أو الطهارة على عنوان الكافر، فما ينفعنا بعد ما دل على كفر الناصبي لإثبات نجاسته. وثانيا الكفر في تلك الأخبار سواء كفر الناصبي أو كفر المخالف إنما هو في مقابل الإيمان وليس في مقابل الإسلام، ليس المراد به الكفر المقابل للإسلام. وحينئذ فالدليل المدعى على نجاسة الناصب ذاتان هو موثقة عبد الله بن أبي يعفور الواردة في الوسائل الجزء الأول صفحة 220 الباب 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل الحديث الخامس باب 11. خلي أشوف ها بالنسخة 11 مكتوب بالنسخة 12 هسه راجع. خلي هذا خلي نشوف 12 مكتوب هنا. أنا ما رجعت للنسخة. نعم بس خلي شوف. لا لا بالمتن الباب 11 صلحوا هاي بالمتن باب 11. نعم يعني ما مراجعها، يعني ما راجعتها بالمتن. قال محمد بن علي بن الحسين في العلل، شيخ الصدوق في العلل، عن محمد بن الحسن بن الوليد الثقل المعروف، عن سعد بن عبد الله الثقل المعروف، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال وهو المعروف أنه فطحي النجاشي رحمة الله عليه، قال يقال أنه كان فطحيا لكن وكان ثقة في الحديث، لكن الشيخ الطوسي قال كان فطحيا غير أنه ثقة، يعني النجاشي لم يجزم بفطحيته والشيخ الطوسي جزم بفطحيته. عن الحسن ابن علي يعني عن والده يعني الحسن ابن علي ابن فضال قال النجاشي والطوسي انه رجع عن الفطحيه. يعني الجزم بالابن، الجزم وعدم الجزم بالابن. جاكم هذا شويه قرينه، شويه مو قرينه كبيره، ان الاب كان فطحيا ويوجد جزم بفطحيته، لكنه رجع عن الفطحيه. واضح؟ فهنا هذه ربما تشكل قرينة على تشكيك النجاشي، أن الأب عندما رجع عن الفطحية فالابن يصعب أنه يكون فطحيا أو يبقى على فطحيته. واضح؟ ها؟ أي ثقة مثقات لكن فطحية معروفة هذه على بنو فضال ثقة. عن عبد الله بن بكير أيضا فطحي المذهب إلا أنه ثقة. عن عبد الله بن أبي يعفور ثقة. عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام في حديث قال، إذن الرواية موثقة لجملة من الفطحية. أما المتن وتقريب الاستدلال فيأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.